السؤال بما معناه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من برق ثلاث درجات وكان في المسجد وليس في المنتصف كما هو الآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يتوجه إلى الناس هكذا، ما كان يلتفت لا يمنى ولا يسرى، وكان ميزة وجود المنبر ببساطة في غرب المسجد أنه يقدر يشوف كل الناس بدون ما يكون تدريب يسار له المعنى. وبعد ما نطلع بدأت خلينا نحاول يعني المنبر هذا نشيله، وقالوا ما هي رأيك ليش موجود وهي كذا يعني لعله عسى أنه نعمل شيء لا والله ما تعملوا ايه راجوا، انا اظن وين ما في عنا اطلاقا بانه المنبر كان في الجهة الغربية من المسجد النبوي. وكنت عم احكي انا مع ابو محمد وقلت اخيرا انه التوارث حجي، والان نؤكد هذا التوارث في المسجد النبوي. المسجد النبوي المنبر في منتصف المسجد تقريبا، نقله إلى الجهة الغربية. أنا أظن هذا مثل ما قلت مع أبو محمد يفعله البعض تقاديا لمشكلة قطع الصف، لكن هذا هو المنقول. ثم نصير موضوع أنه المنبر وأنه الأفضل أن يكون متنقع يعني حتى أكثر درجات من أمور حقوقها على أساس المسؤولية العالية حتى لا يقع الصف. لكن حتى أثير موضوع المحراب، إن يقول المحراب ليش ما بيقطع الصف ولا ما بيكون هالشيء؟ ما بيقطع لأنه ما في داعي هذا هو الشريك بيكون منقول يعني أثير الموضوع. وبعدين أثير موضوع المحراب يقول للربا قال الناس فهموا حقيقة أن الله يعني موجود ولا أصلا مش موجود، مش هذا هو المحراب يعني إذا ما كان حكم لي. بعدين قيل على أساس أن الناس عم تعملوا هلا للمحراب وبيدفوا شوي للناس حتى الإمام تالي يوفر الصف. الإمام برامج وباص حقيقة الأمر يعني بالترتيب الحالي يوفر الصف. هون بيفكروا بتوفير الصف، أما بالمنبر الطويل اللي بيقطع الصفوف ما بيفكروا فيها. الدين صار هوا. امبارح إجاني سؤال هاتفيا طبعا من بعض النساء السلفيات الطيبات ويمكن أن نقول الداعيات، امرأة ماتت هنا، فبعض أهلها هون وبعض أهلها في الضفة الغربية وبخاصة أخوها الأكبر هناك، وبعد قيد أهلي هون بدهم يدفنوا المتوفاة هنا. أخوها الكبير بعد خبر، شوف الحماقة والجهل، إنه إذا بتدفنوها هون يعني في الأردن بيجي بيطلع من قبره وبيأخذها بيدفنها هنيك. المهم كان السؤال انه هذه المخلوعة المتوفاة الان في المستشفى يعني البرادات الثلاجات هذه غسلوها في المستشفى وصار لها تقريبا يومين، وصدفة اجاهم تسكير الحدود، بعدين اجاهم السبت عطلة اليهود والى اخره، يعني تأخرت ايام. كان السؤال انه لازم يغسلوها ثاني مرة انا اجبت السائلة وهي من لهم صلة يعني بنا كثيرا من ناحية العلمية، قالت له خلي يسألوا بيجوز نقلها الى القدس قبل ما يسألوا لازم يغسلوها ثاني مرة ولا لا. وذكرت بهالمناسبة حديث في صحيح مسلم، رجل من أهل العراق اجى لعند عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال له أرى الذبابة تقع على ثوبي،